يسأل عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أصحاب المذاهب، كيف وصلوا إلى هذه المرتبة وليس منهم واحد معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بأنه هو وجماعة من الناس على مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ويقول بدأنا بالشك والوسوسة في مكانة الأئمة، مع أنه يوجد لدينا علماء في الوقت الحاضر لم يصلوا إلى مراتب هؤلاء الأئمة، فيريد إزالة الإشكال. هؤلاء الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم لم يطلبوا أحدا يقلدهم فيما وصلوا إليه من العلم، ولا دعوا الناس للأخذ بأقوالهم، وإنما شأنهم شأن العالم الجاد الحريص على نشر العلم وغرس أصوله في نفوس الناس. وبارك الله في علمهم، فكثر أتباعهم ودونت أفكارهم وفرع الناس عليها واجتهدوا في شرح غوامضها والاستنباط على ضوئها، مستدلين بكتاب الله وسنة رسوله. فإن هؤلاء الأئمة الأربعة مجتهدون حريصون على إصابة الحق، وكل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونحن لم نؤمر باتباعهم ولا يجب علينا تقليدهم، لكن لا يصح أن نتنكر لهم أو ندعي أننا وصلنا مرتبتهم، فهم كانوا أرجح علما وأعظم أثرا وأشد تفانيا في نشر العلم وبثه، ويدل كثرة أتباعهم وسعة رقعة الأرض التي يعيش فيها أتباعهم على حسن نياتهم وصدق اتجاههم ورغبتهم في نشر العلم الصحيح. ومن يدعي أن في الوجود علماء أمثالهم فقد بخسهم حقهم الآن، وإن كان قد يوجد أو قد وجد من هو أعلم منهم في بعض المسائل أو بعض فروع العلم، لكن كما ذكرت يسر الله لهم تلامذة وأتباعا ومؤيدين خدموا علومهم وتولوا الدعوة إليها والتفريع عليها. والإنسان إذا رأى قولا أو اهتدى إلى فهم من كتاب الله وسنة رسوله وكان أهلا لهذا الفهم، أي بأن كان عنده علم واسع في علوم اللغة العربية وطرق ووسائل الاستنباط وفهم السنة، فإذا اهتدى إلى قول تدل عليه السنة لن يقول به الإمام الذي ينتمي إليه، فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء الأئمة محل تقدير معاصريهم من أهل العلم، فلم يبخس أحد قدرهم في وقتهم في قلة العلم، ولا ادعى أن عندهم قصورا في معارفهم، بل شهد لهم تلامذتهم وأقرانهم في التفوق العظيم على كثير ممن يعرفون. فأرى أن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، وأن يعرف للأولين فضلهم وقدرهم، وأن لا يدعي علو الكعب في العلم، وأن لا يدعي للناس ما ليس له. فأولئك الأولون لم يعرف منهم من نذر للقبور، ولم يعرف منهم من تمسح بالقبور، ولم يعرف منهم من ذبح لغير الله، ولا من دعا إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أهلا لهذه الإمامة والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.